نشرت المجلة البيروية ويلياس دي إيماهينيس في أبريل 19 مقالة بقلم المدير رئيس التحرير المسؤول لتاري صحيفة كالياو اليومية والذي زار بلادنا. أشار المقالة بالشعب الكوري مؤكدا أنه يتقدم إلى الأمام بقوة مستشرفا بفكرة زوسي، وقد صنع وأطلق القمر الصناعي عدة مرات وأجرى التجارب النووية بالنجاح بقواه الذاتية. هذا وحررت المجلة صور بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانجونغ دي وقوس النصر وقاعة العلوم والتكنولوجيا وغيرها.